وأسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر وأسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر أي أنه يتمكن الطالب من استحضاره بسهولة على خلاف المنثور. وقد ذكر السفاريني رحمه الله أيضا في منظومته في العقيدة فقال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. وصار من عادة أهل العلم أي أن العلماء المتأخرين قد اعتادوا صياغة مسائل العلم عن طريق النظم، وقصده من خلال هذه الصياغة هو تسهيل العلم على الطلاب. ولذلك فإن الطالب إذا اعتنى بالحفظ فإنه بإذن الله جل جلاله سيحصل شأوا رفيعا عظيما. ولا شك أن العلماء كانوا إذا ذكروا العلم ذكروا الحفظ، حتى قال الزهري رحمه الله إنما العلم الحفظ. فلذلك كان اختيارنا لهذه المنظومة بالذات لهذه المقاصد المهمة. قبل أن أدلف إلى مباحث هذه المنظومة أحب أن أمهد لها ببعض المقدمات المهمة والمباحث المنيفة التي يحسن الإتيان بها في استقبال هذه المباحث في أصول مالك رحمه الله. المبحث الأول سنعرض فيه في المراد، ما المراد بأصول مالك، ما المراد بأصول مالك. والمبحث الثاني هل هذه الأصول من وضع مالك رحمه الله أم من استقراء الأتباع لمذهبه. المبحث الثالث مميزات أصول مالك، مميزات أصول مالك رحمه الله. والمبحث الرابع ترجمة الناظم رحمه الله رحمة واسعة. ما المراد بأصول مالك؟ لأن هذه الإضافة لابد لها من معنى يربطها حتى يتصور الطالب ويدرك المراد من أصول مالك رحمه الله. فأصول مالك يذكرها العلماء ويعنون بها أصوله الإجمالية في الاستدلال، وقواعده في الاستنباط، وطرائقه التي اعتمد عليها في استنتاج الأحكام الشرعية من الأدلة، الوسائل والطرائق التي سلكها الإمام في استخراج واستنتاج الأحكام الشرعية من الأدلة، وكذلك معرفة التوفيق والترجيح بين هذه الأدلة عند التعارض. فكل هذا يقصد من خلاله لفظ أصول مالك رحمه الله. إذن فهذا المبحث مبحث من مباحث علم أصول الفقه بلا شك ولا ريب. وتعلمون أن أصول الفقه أدلته الإجمالية، أدلته إجمالية، والدليل الإجمالي هو واسطة بين الدليل الشرعي والحكم، واسطة بين الدليل الشرعي والحكم. فلذلك ابتكر الإمام رحمه الله وأسس هذه القواعد واستنبط هذه الأصول وهذه الطرائق فجعلها وسيلة لاستنتاج الأحكام الشرعية من مظانها، لاستنتاج الأحكام الشرعية من مظانها. وقد مر معنا غير ما مر بيان طبقات المجتهدين، فبينا أن المجتهدين على نوعين، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد، مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المطلق هو الناظر في الأدلة الشرعية، الناظر في الأدلة الشرعية من غير التزام مذهب إمام معين، الناظر في الأدلة الشرعية من غير التزام مذهب إمام بعينه، فيبتكر لنفسه قواعد وأصول يجعلها وسيلة كما ذكرنا لاستنباط الأحكام الشرعية. فهذا هو المجتهد المطلق. والمجتهد المقيد على نوعين كما ذكرنا، مجتهد المذهب ومجتهد الفتيا، مجتهد المذهب ومجتهد الفتيا. مجتهد المذهب هو الذي حوى عقله أصول إمامه سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وشرطه المحقق له قدرته على تخريج الأحكام على نصوص إمامه، قدرته على تخريج الأحكام على نصوص إمامه، وهذه الأحكام المخرجة هي التي يصطلح عليها أهل الفقه بقولهم الوجوه، يقولون هذا وجه في المذهب وهذا نص، نص إذا نص عليه مالك، والوجه إذا خرج على ذلك النص، إذا خرج على ذلك النص أو خرج على قواعد الإمام فهذا يسمى إيش؟ يسمى وجها في المذهب ولا يسمى نصا. جيد. وبينا كذلك أن مجتهد الفتيا هو الذي يرجح قولا على قول آخر عندما يتعارضان، ولم ينص الإمام على ترجيح أحدهما، فيأتي هذا المجتهد الفتيا المتبحر في مذهب إمامه فيرجح قولا على قول من خلال قواعد الترجيح المعروفة في علم أصول الفقه. في أي خانة نصنف الإمام مالك؟ هل هو من المجتهدين الذين يطلق عليهم الشهاد المطلق أم أنه مجتهد مقيد؟ ربما كلكم إن شاء الله ستجيبون نفس السؤال، أنه مجتهد مطلق. جيد. إذن فالمجتهد المطلق أضيفت هذه الأصول لهذا الإمام، أضيفت هذه الأصول لهذا الإمام من باب ماذا؟ من باب أنه استنبطها من نصوص الشرع من حيث استقراؤها. ولكن هذه المسألة بالذات هي محل خلاف أيضا، هذه المسألة بالذات هي محل خلاف، لأن البعض ينص بأن هذه الأصول ليست من وضع الإمام مالك، ليست من وضع الإمام مالك رحمه الله، بل إنما هي من استقراء الأتباع لمذهبه، أنهم استقرأوا كتبه وفتاويه وأحكامه وأقواله، فتوصلوا من هذا الاستقراء إلى حصر هذه القواعد وإلى تحرير هذه الأصول. فهذا قول لبعض علماء المالكية على أن هذه الأصول ليست من وضع الإمام ولا تدويله، وإن أشار إلى بعضها كما ينصون في بعض كتبه، كما نص مثلا في الموطأ على أنه يعتمد الكتاب والسنة والقياس وعمل أهل المدينة، قالوا وإن أشار إلى بعضها فإن باقي الأصول ليست من تنصيصه وإنما هي من استقراء الأتباع لمؤلفات الإمام وفتاويه وأحكامه، فخرصوا إلى حصر وتعداد هذه الأصول وتلقيحها وتحريرها. وذهبت طائفة أخرى إلى أن هذه الأصول من وضع الإمام مالك ومن تدوينه، من هؤلاء ابن الزرقون الإشبيلي رحمه الله، وكذلك ابن العربي المعافري رحمه الله، وكذلك القاضي عياض وهذا ظاهر صنيعه، وأبو عبد الله المازري، نصوا على أن هذه الأصول هي من وضع مالك وتدوينه، واستدلوا كما ذكرنا من أنه يعني نص في الموطأ على أنه يعتمد الكتاب والسنة، وهذا في الحقيقة القول الآخر أقوى منه، القول الآخر أن هذه الأصول ليست من وضع الإمام وإنما هي من استقراء الأتباع لمؤلفاته وكتبه وفتاويه، هذا أرجح وهو وجيه. لماذا؟ من المرجحات أن علماء المذهب اختلفوا في تعداد الأصول أصلا، اختلفوا في تعدادها وحصرها، فبعضهم ينص على أن عدها عشرة، كما ذكر ابن العربي المعافري، وبعضهم يذكر بأن هذه الأصول ثمانية كما صرح بذلك الجبيري، وبعضهم ينص على أن الأصول قد تصل إلى 19 كما ذكر القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول. فاختلافهم في تعداد الأصول وحصرها يدلك على أن الإمام لم ينص عليها، فلو نص لانتفى هذا الاضطراب ولانتفى هذا الاختلاف. من المرجحات أيضا أن بعض محققي المالكية ينص على أن مالك رحمه الله لم ينص على بعض هذه الأصول، من ذلك قول ابن القصار رحمه الله أن الاستصحاب من أصول مالك، ومع ذلك لم يظل بنص للإمام على اعتبار هذا الأصل، لم يظهر بنص، قال هو من أصوله من حيث ماذا؟ من حيث الاستقراء، ولكنه لم يظهر بنص عن الإمام بأنه يعتبر هذا الأصل في الاستدلال وفي الاستنباط إلى غير ذلك. كذلك عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله ذكر أن الاستحسان أيضا من أصول الإمام، ومع ذلك لم ينص عليه الإمام مالك رحمه الله. فهذه المرجحات تدلك على أن الإمام لم يضع هذه الأصول كما وضعها الإمام الشافعي رحمه الله في مؤلف مستقل، وإنما استخرجها الأتباع وحررها علماء المذهب ونقحوها وقعدوها وأصلوها وهذبوها وخرجوا عليها من حيث ماذا؟ من حيث الاستقراء، وليس من حيث وضع الإمام وتنصيصه عليها. جيد. من المباحث أيضا مميزات أصول مالك، لماذا تمتاز هذه الأصول؟ أهم ميزة تمتاز بها هذه الأصول أنها أصح أصول أهل المذاهب بلا شك ولا ريب، أنها أصول صحيحة واعتبرها الأئمة رحمة الله عليهم أجمعين. ويكفينا في هذا الصدد شهادة عالم من أعلام الأمة، بل هو شيخ الإسلام بحق، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، يذكر كما في مجموع فتاويه أن من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد، وذكر بأن هذا نص عليه الإمام أحمد والشافعي. وله مقولة أيضا يقول فيها: ومذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن في الأصول والفروع شرقا وغربا، ومذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن في الأصول وفي الفروع شرقا وغربا. تكفينا بإذن الله جل جلاله هذه الشهادة من هذا الإمام العلمي الهمام. كذلك مما تمتاز به هذه الأصول التنوع والكثرة، التنوع والكثرة. فهذه الأصول هي أصول كثيرة كما ذكرنا، البعض قد يوصلها إلى 19 كما ذكرنا عن القرافي رحمة الله عليه، وانتقده طائفة من العلماء على هذا العدد لأنه أدخل أصولا أصلا ليس من أصول أهل السنة أصلا، كإجماع العترة والعصمة، وهذه من أصول الشيعة الروافض. إذن فتمتاز هذه الأصول بالتنوع مع الكثرة، فبعضها يصب في مصب مباحث الألفاظ، وبعضها يصب في مباحث ذكر المعاني، معاني الأدلة، وبعضها يصب في النقل، وبعضها يصب في العقل. فيتمتاز كما ذكرنا بالتنوع مع الكثرة، كما أنها أيضا جامعة بين الأثر والنظر، جامعة بين الأثر والنظر والنقل والعقل. النقل كالكتاب والسنة مثلا، والعقل كالاستصحاب مثلا، فهو حكم عقلي، الاستصحاب هو الإباحة العقلية وهو البراءة الأصلية وهو استصحاب العدم الأصلي حتى يلي دليل ناقل عن الأصلي، فهو دليل عقلي صرف، دليل عقلي صرف. لماذا؟ لأنه تستصحب الأصل، أنه لم يرد دليل انتفاء الأحكام السمعية في حق هذه الأمة إلى أن يلد دليل. هذا هو المقصود بالاستصحاب. إذن فهذه الأصول جامعة كما ذكرنا بين الكثرة والتنوع، بين الأثر والنظر، بين النقل والعقل، وهذا يدل على التنوع لأنها ليست على نسق واحد، فهذا مما يميزها ومما يجعل لها مكانة رفيعة عند علماء الإسلام. كذلك من مميزات هذه الأصول المرونة، المرونة واعتبار أقوال المخالفين، واعتبار أقوال المخالفين إذا كانت لها وجاهة واعتبار. وهذا في الحقيقة قد لا تجده إلا في هذا المذهب، قد لا تجده إلا في هذا المذهب تحت أصل ماذا؟ مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. جيد. فهذه أهم ما ميز هذه الأصول. وبقي بإذن الله جل جلاله نذكر أيضا بأن هذه الأصول الحقيقة هناك أصول مشتركة بين كل المذاهب، أصول هي من أصول مالك نعم، ولكنها مشتركة بين كل المذاهب، لن تجد مذهبا إلا ويعتمد عليها كاعتبار نص الكتاب والسنة مثلا، فهذه أصول مشتركة بين كل المذاهب. وهناك أصول نص عليها مالك أو استقرأها الأتباع من أقوال وفتاوي مالك رحمه الله وقال بها البعض كالاستحسان، كالاستحسان قال به الإمام أبو حنيفة وإن لم يعتبره الشافعي وغيره. وهناك بعض الأصول ذكر بأن مالك رحمه الله ذكر بأن مالكا رحمه الله انفرد بها، وهو في الحقيقة بعد النظر والتتبع والاستقراء لأقوال الأئمة يتوصل الإنسان إلى أن مالك رحمه الله لم يتفرد بهذه الأصول كعمل أهل المدينة مثلا، وك يعني المصالح المرسلة، كذلك سد باب الذرائع وغير ذلك. يعني العجب مثلا بعض الشافعية كإمام الحرمين شن على مالك رحمه الله في اعتباره للمصالح المرسلة، شن عليه تشنيعا طويلا وأطال النفس في ذلك، وتابع على ذلك الإمام الغزالي، وتصدى أئمة المالكية لمن؟ لأبي المعالي الجويني، فجاء أبو الحسن الأبيعي رحمه الله تعالى فشرح كتاب البرهان لإمام الحرمين لنقض أصوله، شرحه لنقض أصوله لكي يرد عليه في المسائل التي انتقد فيها الإمام مالك في ماذا؟ في عدم أن الشافعية لا يعتمدون ماذا؟ المصالح. وذكر بأن الشافعية هم من أكثر المذاهب استعمال المصالح المرسلة، سبحان الله، من أكثر المذاهب. وقرر كذلك هذا المعنى تقريرا بديعا رائقا الإمام القرافي رحمه الله، ذكره في كتاب الفروق فيما أذكر، في كتاب الفروق لعله في كتاب الفروق، ذكر أن الشافعية من أكثر الناس استعمالا للمصالح المرسلة، ومع ذلك يحكمون على أن هذا من اختصاص المذهب المالكي. إذن فبعض الأصول يقال بأن الإمام مالك انفرد بها، ولكن بعد النظر والبحث يتوصل الباحث إلى أن الإمام مالك لم ينفرد بها، وإنما هي من الأصول التي تكاد يعني تكون مشتركة بين كثير من المذاهب المعتبرة. ترجمة الناظم. فالناظم رحمه الله والإمام الفقيه النحرير أحمد بن محمد بن أبي كف المحجوب الولاة وكنيته أبو قفة، كنيته أبو قفة، والمحجوب نسبة للمحاجيب، وهذه قبيلة عريقة في ولاته، قبيلة عريقة في ولاته، وينسب كذلك فينقال له الولاة أي نسبة إلى ولاته، وهي مدينة عريقة ضاربة في القدم، ضاربة في القدم، ومن أعرق مدن الشنقيط. فهو عالم مشارك في فنون العلم المختلفة حتى بلغ فيها درجة النبوغ، ويدل على ذلك نظمه في عديد من الفنون، فنظم رحمه الله في الفقه والقواعد الفقهية، ونظم في الأصول، ونظم في النحو وعلومه، ونظم في السيرة، ونظم في العقيدة، مما يدل على تبحره في العلوم الشرعية. وهذه في الحقيقة سمة بارزة في علماء شنقيط، تجدهم قد أخذوا بحظ وافر بكل العلوم الشرعية وأغلب العلوم الشرعية. توفي رحمه الله سنة 40 و200 بعد الألف، سنة 40 و200 بعد الألف، وقيل بأنه توفي سنة 75 و200 بعد الألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، سنة 75 و200 بعد الألف، رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله في بيان أصول مالك رحمه الله: أدلة المذهب مذهب لغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن. فهذه بعض من أصول مالك رحمه الله، فذكر النص وذكر كذلك الظاهر. فأول أصل يعتمده الإمام مالك رحمه الله هو نص الكتاب ونص السنة، نص الكتاب ونص السنة. فنحتاج بإذن الله جل جلاله إلى تعريف النص. فالنص في اللغة يأتي على معنى الظهور والرفع، يأتي على معنى الظهور والرفع. من ذلك قول العربي: نصت الظبية رأسها إذا رفعته. ومنه المنصة أي منصة العروس، من منصة. ومن هذا المعنى قول امرئ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته أي رفعته، إذا هي نصته أي رفعته ولا بمعطل. فالنص في اللغة يأتي على معنى الظهور كما ذكرنا، وعلى معنى الرفع، وعلى منتهى الشيء، إلى غير ذلك من المعاني التي تصب في معنى واحد. أما في الاصطلاح فالنص في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الأصول، ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، ما أفاد معنى لا يحتمل غيره. كما قال ناظم الورقات: والنص عرفا كل لفظ وادي لم يحتمل إلا لمعنى واحد. مثال ذلك كالأسد، أو عفوا كقولك زيد مثلا، زيد، فزيد لا يحتمل إلا معنى واحدا. لماذا؟ لدلالته على شخص بعينه، فهذا نص، فهذا نص. إذا قلت زيد هل يحتمل عمر؟ لا يحتمل عمر. هل يحتمل خالدا؟ لا يحتمل خالدا، فإنما يحتمل إلا زيد فقط. لماذا؟ لأنه يدل على شخص بعينه، هذه اللفظة تدل على شخص بعينه، فهذا هو النص. ومثاله من كتاب ربنا جل جلاله قوله سبحانه وتعالى: فتلك عشرة كاملة، فتلك عشرة كاملة. فقوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة نص نص في أن المتمتع إذا لم يجد هديا يلزمه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة بعد رجوعه إلى بلده وموطنه، فتلك عشرة كاملة. فالنص مما يدل عليه الأعداد والأعلام، إذا قلت مثلا عشرة، وإذا قلت مثلا عشرين، وإذا قلت مثلا عمر زيد، فهذا نص، نص من بعض معانيه، معاني النص الأعداد والأعلام وغير ذلك. بقي أن نبين مسألة مهمة، وهذه المسألة في الحقيقة مسألة اصطلاحية، لأن هذه اللفظة لفظة النص قد يتداولها الفقهاء والأصوليون ويعنون منها معاني أخرى، ويعنون منها معاني أخرى. مثلا قد يطلقون النص ويعنون به الظاهر، وقد يطلقون النص ويعنون به ما دل على معنى كيف كان، وقد يطلقون النص ويعنون به دلالة الكتاب والسنة خاصة. هذه اللفظة لفظة النص تدل على أربعة معان في الاصطلاح. المعنى الأول مر معنا، ما أفاد معنى لا يحتمل غيره. والمعنى الثاني ومعنى الظاهر، ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. المعنى الثالث، ما أفاد معنى مطلقا، ما دل على معنى مطلقا، سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو قولا إمام من الأئمة، فكل هذا يطلق عليه النص. ومن ذلك تقول نص مالك على كذا، وتقصد ماذا؟ ليس النص الذي هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، ولكن ما دل على معنى كيف ما كان. والمعنى الأخير دلالة الكتاب والسنة مطلقة، دلالة الكتاب والسنة مطلقة، دلالة الكتاب والسنة مطلقة. مثال ذلك، أي دليل من كتاب والسنة؟ تقول هذا نص، تقول نصوص الكتاب والسنة، وتعني من خلال ذلك الوحيين فقط، الوحيين فقط. وقد جمع هذه المعاني صاحب المراقي بقوله نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا مظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على مذلة، وفي كلام الوحي ذكر المعاني الأربعة. قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، والكل يعني النص والظاهر، والكل من ذين له تجلى، لأن النص يتجلى كذلك في ذين، ذين يعني النص والظاهر، النص الذي يفيد معنى لا يحتمل غيره، والظاهر الذي أفاد معنى مع احتمال غير احتمالا مرجوحا، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على مدلة، يعني مدلة مطلقة. ثم قال وفي كلام الوحي خاصة، وفي كلام الوحي يقصد به الكتابة والسنة. جيد، هذه معاني النص في الاصطلاح. فلا بد إذا وقفنا على لفظة النص ألا نحملها دائما وأبدا على ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، بل قد تطلق ويراد بها معاني أخرى. ولذلك هذا من الخطأ، بعض الشباب إذا قلت له هناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى، يقول لك أتدري ما هو النص؟ يقول لك أتدري ما هو النص؟ فتقول نعم أعرف ما هو النص. تقول له مثلا النص ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، هذا هو النص. يقول لك أنت ذكرت نصوص الكتاب والسنة، فهل هذه النصوص التي معك كلها لا تحتمل إلا معنى واحدا؟ فهذا يدل في الحقيقة على أصول في الاطلاع وعلى قلة في الباع. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لذلك هذه المعاني الأربعة تدل على معنى النص في الاصطلاح. الظاهر كما عرفناه, الظاهر هو المعلن في لغة العرب, الظاهر هو المعلن, شيء ظاهر أي شيء معلن, والظهور الإعلان. وفي الاصطلاح ما أفاد معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. مثال ذلك الأسد, فلفظة الأسد يقصد من خلالها الدلالة على معنى الحيوان المفترس, ويقصد منها كذلك الدلالة على معنى الرجل الشجاع. لكن دلالة الأسد على معنى الحيوان المفترس دلالة ظاهرة, دلالة ظاهرة أي راجحة, ودلالة هذه اللفظة على الرجل الشجاع دلالة مرجوحة, دلالة مرجوحة أي محتملة. فصارت لدينا أربعة تقسيمات: النص والظاهر والمحتمل, وبقي قسم رابع وهو ماذا؟ عن النص والظاهر والمحتمل, والقسم الرابع هو ماذا؟ هو المجمل. المجمل نرتب هذه المسائل. النص هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره, دونه الظاهر هو ما أفاد معنى ما احتمال غير احتمالا مرجوحا. هذا الذي حكمنا عليه بأنه ظاهر هذا هو الراجح, وذلك المرجوح يسمى إيش؟ يسمى محتملا, يسمى محتملا. وإذا تساوت هذه الاحتمالات, إذا تساوت هذه الاحتمالات فاللفظ مجمل, اللفظ مجمل. لماذا؟ لأن المجمل مأخوذ من الجمل, والجمل هو الخلط, الجمل هو الخلط. وذلك لأن اللفظ المجمل قد اختلط فيه المعنى المراد مع المعنى غير المراد, فمن أجل ذلك سمي مجملا, لأنه قد اختلط فيه المقصود مع غير المقصود, اختلط فيه المعنى المراد مع المعنى غير المراد, فمن أجل ذلك سمي مجملا. إذن هذه القسمة الرباعية: النص والظاهر والمحتمل. إذا حملنا هذا اللفظ الظاهر, إذا حملنا هذا اللفظ على المعنى المحتمل المعنى المرجوح, هذا يسمى إيش؟ يسمى مؤولا. إذا حملنا اللفظ مثل الأسد ظاهر في دلالته على الحيوان المفترس, إذا حملنا هذا اللفظ على المعنى المرجوح الذي هو الرجل الشجاع نحتاج بداية إلى قرينة, نحتاج إلى قرينة. إذا وجدت القرينة وحملنا هذا اللفظ على المعنى المرجوح فهذا المعنى المرجوح يسمى مؤولا, لم يعد محتملا بل صار هو الراجح مؤولا. ولذلك يقول صاحب المراقي: حمل لظاهر على المرجوح, عندما عرف المؤول قال حمل لظاهر على المرجوح, تحمل لفظا ظاهرا في معناه على معنى مرجوح, هذا يسمى مؤولا. وإن تساوت الاحتمالات من غير قرينة, لفظ يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى, إذا قلت مثلا هذه عين, هذه عين, فهذا اللفظ لفظ مشترك, يحتمل العين الباصرة, يحتمل العين الجارية, يحتمل الجاسوس, يحتمل الذهب والفضة, لأن كذلك يطلق عليه بأنها عين. فهذه المعاني كلها تدل عليها لفظة العين, فحمل هذا اللفظ على أحد هذه المعاني يحتاج إلى, إذا قلت مثلا رأيت عينا جارية فتعرف أن تلك العين, رأيت عينا باصرة, رأيت عينا يرمق فلان وفلانا, هذا جاسوس, ورأيت عينا ينفق أو تنفق, رأيت عينا تنفق في سبيل الله, فهذا يدلك على أن ذهب وفضة وليس عين باصرة ولا جارية. إذن فإذا تساوت الاحتمالات فاللفظ يسمى مجملا، فلا بد أن نراعي هذا الترتيب في الذهن. هذا نص، هذا ظاهر، هذا محتمل، وهذا لأن هذه القواعد نستعملها حتى معاش تم الكلام ديال العلماء مثلا. هذا الكلام ديال العلماء كذلك هناك بعض الكلام المجمل، كلام مجمل لا يحتمل، لا يدل على معنى بعينه، ها، وتجد البعض يستدل به في سياق لا يحتمله، فنقول هذا الكلام مجمل يحتمل معاني كثيرة فلا يمكن أن تحمله على هذا المعنى. فهل لديك قرينة من نص لهذا الإمام على أنه يقصد هذا المعنى؟ فنطالبه بالقرينة. هذه القواعد نستعملها كذلك في أقوال الأئمة الأعلام. إذن هذه الترتيبات. وفي الحقيقة أنا قصدت بداية أن نرتب ترتيبا منطقيا أصوليا حتى نستحضر هذه الأصول مرتبة في الذهن، مرتبة في الذهن. لماذا؟ لأن الأصل أن يقال بأن اللفظ على قسمين، منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. إلى درنا هذا الترتيب البياني سيتضح الأمر جليا. فنقول أكتب مثلا اللفظ ينقسم إلى منطوق ومفهوم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ، هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ثم المنطوق ينقسم إلى نوعين، إلى نص وظاهر، إلى نص وظاهر. وسيأتي معنا الكلام على المفهوم في أصول مالك رحمه الله. سنصل بإذن الله جل جلاله إلى ذكر المفهوم. إذن بداية المنطوق ينقسم إلى قسمين، إلى نص وظاهر. والمفهوم سنقسم بإذن الله جل جلاله في حين إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة حتى يكون الأمر مرتبا ذهنيا بإذن الله جل جلاله. ولعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر، فقد تعرضنا في هذه الحصة إلى بيان النص الذي هو من أصول مالك رحمه الله، والمقصود بالنص نص الكتاب ونص السنة، وكذلك الظاهر أي الظاهر من الكتاب والظاهر من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أن يعنى الطلاب بحفظ هذه المنظومة البديعة الرائقة التي تميزت بسهولة الألفاظ، وهي عذبة حتى في حفظها وسهلة حتى في استحضارها. فالأصل أن نعنى بإذن الله عز وجل بحفظها حفظا جيدا. وكنت في موريتانيا قد نظمت هذه الأصول واختصرتها اختصارا، يعني كان النظم تقريبا مش عارفين من بيت، النظم في ربما 30 بيتا، 30 بيتا. فحتى أستحضر هذه الأصول استحضارا سريعا من غير أن تقرأ 30 بيتا، يعني كنت قد نظمتها وعرضتها على شيخي الشيخ محمد المحفوظ حفظه الله، وأجازها جزاه الله خيرا مع بعض من التعديلات القليلة، جزاه الله كل خيرا. فقلت أصول عالم المدينة الندي في رمز وي تفصيلها للمقتدي، أصول عالم المدينة الندي في رمز وي تفصيلها للمقتدي، نص وظاهر دليل مقتضى، فحوا وما دل بليما واقتضى، نص وظاهر دليل مقتضى، فحوا وما دل بليما واقتضى، الإجماع والقياس فعل المدني، الإجماع والقياس فعل المدني، ومرسل فعل الصحاب السحسني، ومرسل فعل الصحاب السحسني، حسمونا آحاد كذا استصحاب، حسمونا آحاد كذا استصحاب، خلف يراعى نثه الأصحاب أو بثه الأصحاب. فكنت في البداية يعني من حيث الاستحضار كنت قد أفكر النص، ثم بعده الظاهر، ثم بعده يعني تتذكر الأبيات، ولا يعني إذا أردت أن أذكر عن طريق النثر يشق ذلك، يشق كذلك، تقول النص الظاهر ثم المفهوم، يعني تجد شيئا من ماذا. فقصدت من هذا النظم هو أن أستحضرها بسهولة، فتقول نص وظاهر دليل مقصد فحوا. مقصد فحوا هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. مقصد فحوا وما دل بليما أي دلالة الإيماء، واقتضى أي دلالة الاقتضاء. الإجماع معروف، القياس معروف، فعل المدني أي فعل أو عمل أهل المدينة، ومرسل مقصد المقصود بالمرسل إيش؟ المصالح المرسلة، ليس المرسل في اصطلاح المحدثين. ومرسل منه الصحابي سقط، لأن المصالح المرسلة يعبر عنها أهل الأصول بالمصالح المرسلة وبالمصالح فقط وبالاستصلاح وبالمرسل، كما قال صح المراقي: والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح، قل والمرسل. والوصف حيث الاعتبار يجهل، يعني إذا جاءنا وصف لم يعتبر الشارع يعني قبوله ولا رده، قال فهذا وصف يعني يجهل الحكم. والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح، قل والمرسل، يعني كذلك يطلق عليك كذلك المرسل. فعل الصحاب، أقول الصحاب، استحسني أي الاستحسان، حسمنا أي سد باب ذرائع، آحاد كذا استصحاب، خلف يراعى بثه الأصحاب. ولو لم يجزها الشيخ لما ذكرتها لكم، حاجة لما جوزها لما داش القنطرة مثلا نخرجوها نخليوها مركنا لا تصلح لأن تقال. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.